روحي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع حديثنا عن دروس التاريخ في برنامج علمني التاريخ. في هذا البرنامج نستل الدروس والعبر من التاريخ، ونحول هذه الدروس والعبر إلى قوانين، قوانين لأسباب النصر وقوانين لعوائق النصر. وقلت لكم أني في النهاية سألخص أهم هذه القوانين، وقد اخترت 6 قوانين رئيسية أو 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية. أتمنى أنكم تتابعوا معي، ولا تسجلوا الدروس، لا تسجلوا القصص، سجلوا الدروس، سجلوا القوانين الرئيسية، حاولوا أن تكتشفوها معي من خلال هذه الدروس إلى أن نصل إليها في النهاية. نحن تسلسلت بنا الأحداث في سقوط الأندلس، ورأينا كيف أن المسلمين بعد سقوط الأندلس تحت الاحتلال الأسباني، كما يحدث بالمسلمين في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الاستسلام، رفضوا السلام، لأنه في النهاية كان ضياع هوية، تهجير وضغط وتغيير هوية. طبعا الذي حدث في ذلك الوقت كان أشد في تغيير الهوية، ولذلك ثار المسلمون ثورة عظيمة، ولولا هذه الثورة كان قضية الهوية الإسلامية اندثرت تماما. فلا بد من مقاومة ولا بد من صبر، لكن هذه المقاومة حتى تنجح لها أسباب ولها قوانين لنجاحها، واستعرضنا لبعض هذه القوانين. خلاصة الأمر أن المسلمين قاموا بثورة عظيمة في جبال البشرات في جنوب الأندلس، وبقيادة السلطان محمد ابن أمية الذي اختاروه من بينهم، وغيروا اسمه من الاسم النصراني فرناندو أو فراندو إلى اسم محمد ابن أمية. واستطاعت هذه الثورة أن تنجح، وبدأت تتوسع وتأخذ جنوب الأندلس، أخذت كل جنوب الأندلس تقريبا ما عدا المدن الرئيسية. النصارى بردة فعل شديدة استعانوا بالنصارى في أنحاء العالم، وبدأوا يضغطوا حتى صدر القرار لتهجير المسلمين أو الذين أصولهم مسلمة من كل غرناطة، وطردوهم نحو شمال الأندلس. 7000 امرأة أخذت، و3500 رجل حولوا كلهم إلى عبيد، وطردوهم من غرناطة نحو الشمال. ولم يكتفوا بهذا، بل كل قادة الأندلس الكبار اللي كانوا مسجونين ذبحوهم في مذبحة سجن غرناطة الرهيبة. 150 قائد قتلوا في هذه المعركة أو في هذا السجن. وفعل الكفار شيء خبيث جدا، لما عملوا المذبحة لم يذبحوا والد وأخو ابن أمية السلطان من أجل الضغط عليه. أدى هذا إلى أمر خطير جدا أثر على الثورة، وحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، وما زلت معكم ومع الدروس والعبر التي نستقيها من الثورة الإسلامية التي جرت في جبال البشرات على يد الموسكيين المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها. رأينا كيف أن هذه الثورة استطاعت أن تحقق شيء كبير من النجاحات، وحصلت على العون من العثمانيين بالذات في الجزائر، وبدأت المسائل يعني تتطور باتجاههم. ثم حدثت نكسة صغيرة أدت إلى مشاكل كبيرة. هذه النكسة الصغيرة أن النصارى قتلوا كل الأعيان والناس الكبار اللي موجودين في غرناطة، وتركوا أقارب سلطان المسلمين في جبال البشرات محمد بن أمية، تركوا أخوه وتركوا أبوه، تركوا أخاه وأباه. ثم

عن هذا الحصن نساء المسلمات. قاوم المدافعون عن غليرة جيش اخوان النمساوي مقاومة عنيفة ومنعوه من اقتحام الحصن. فهنا حفر الجيش خندقا حول البلدة واستعمل المدفعية ضد حصنها ثم حاصرها حصارا طويلا تكبد فيه مئات القتلى والجرحى. المسلمين ما استسلموا بسهولة. لكن في العاشر من فبراير 1570 انهارت مقاومة المجاهدين ودخل الجيش البلدة وبدأ في حمى جنونية قتل وسلب واغتصاب. وأمر الإخوان النمساوي بقتل جميع الأسرى، ما في أسير لا رجل ولا امرأة ولا طفل. فقتل منهم 1400 بحضوره هو وخربت البلدة. ثم توجه جيش إخوان النمساوي شرقا وزحف على قرى أخرى وتوجهت نحو قوة إسلامية بتعدادها 6000 مقاتل بقيادة الحبقي. ووقعت معركة طاحنة قتل فيها من المجاهدين عدد كبير وقتلوا عدد كبير من الأسبان. وهزم المجاهدون جيش إخوان النمساوي وشتتوه وكادوا أن يقتلوا أخ الملك نفسه. إذن المعارك كانت سجال بين الطرفين. نهاية هذه المعارك في حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع الجزء الأخير من قصة سقوط الأندلس وانهيار المسلمين فيها. ثورة البشرات العظيمة استمرت فترة طويلة بقيادة محمد بن أمية ثم بقيادة ابن عبو. وبدأت الحرب سجال، مرة ينتصر المسلمون ومرة ينتصر النصارى، إلى أن كما ذكرت لكم الاحتلال الأسباني لشمال أفريقيا تونس والجزائر وغيرها استطاع العثمانيون أن يطردوهم منها. فخافوا أن يأتي العثمانيون إلى الأندلس، فهنا جمعوا كل قواتهم وجمعوا قوات أوروبية لأجل التخلص من الثورة. وبدأ الضغط الشديد على الثورة ومنع أي إمدادات لها، حصار كامل كما يحدث في غزة اليوم، حصار على غزة، حصار كامل. والدول الإسلامية لم تحرك ساكنا، أرسلوا ما استطاعوا من إرسالة تهريبا، لكن غير ذلك ما كان يكفي لوقوف هؤلاء الأبطال صامدين. قوات ضخمة جدا وعدد محدود وإمكانات محدودة، فبدأت قوات المسلمين تتقلص. هنا أرسل ابن عبو بناء على طلب بعض القادة معه، أرسل شخص اسمه الحبقي ليتفاوض مع النصارى على حل وسط يضمن به الهوية الإسلامية ويضمن به الحفاظ على اللغة العربية والعبادة الإسلامية مقابل السلام. فهنا ذهب الحبقي وبدأ يتفاوض معهم وأعطاهم فوق هذا، أعطاهم أن يعني أمور لها علاقة بالتنازل عن المساجد والتنازل، فأعطاهم فوق اللي اتفق عليه المسلمين. فرجع وافق النصارى على هذا من أجل القضاء على الثورة. فرجع، فهنا قادة الجيش الإسلامي ابن عبو ومن معه قالوا إحنا ما أعطيناك تفويض بهذا، ورفضوا هذا الاتفاق. فالحبقي هنا غضب، كيف ما تمسون اتفاقي؟ فجمع من معه وبدأ يهجم على المسلمين، من قادتهم بدأ يهجم عليهم. هنا يحدث الانهيار العظيم لأي ثورة لما تتمزق وتتشرذم. بدل ما يتفق مع إخوانه بدأ يهاجم إخوانه، ثم استطاعوا الانتصار عليه وحوكم وأعد من الحبقي بتهمة الخيانة. وفعلا كان يعني حتى لو كان مخلصا تصرف أهوج في مثل هذا الموقف. لما رأى الكفار أن ابن عبو ومن معه مصرين على الجهاد وعدم التنازل إلا بشروطهم، هم هجموا هجمات شديدة جدا. أمام هذه الهجمة الجديدة التي بدأت تكسر في قوة المسلمين لم يبقى للجهاد قوة تذكر للدفاع عن الأندلس. فأخذت جيوش قشتالة تمزق كل السرايا وانهارت المقاومة وامتلأت الشواطئ المغربية والجزائرية باللاجئين الفارين من الأندلس بدينهم وبأرواحهم. وابتدأت بعد انهيار ثورة غرناطة الكبرى مأساة جديدة،